بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 17 من 40 النووية عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وشداد رضي الله عنه من الأنصار، نجاري خزرجي، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبوه رضي الله تعالى عنه استشهد في بدر، أو كان بدريا واستشهد. وكان رضي الله عنه، أي أبو يعلى شداد بن أوس، كان رضي الله تعالى عنه إذا جاء إلى فراشه بالليل يتقلب فلا يأتيه النوم، فيقول: قد أذهب، أو أذهب حر النار عني النوم، ويبيت يصلي حتى يصبح. قد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه إمرة حمص، ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه اعتزل الناس واعتكف في بيته، بين بيته ومسجده، يعبد الله سبحانه وتعالى. وقد روي عنه 50 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بفلسطين 58 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا حديث أيضا من قواعد الإسلام العظيمة والجمل الكبيرة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشتمل على الإحسان. والإحسان هنا جزء من الإحسان الذي مر معنا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فذاك عام في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا خاص فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله كتب الإحسان. والكتابة هنا ضد أي الفرض أو التقدير، سواء كان تقديرا شرعيا أو كونيا، ولكن المقصود به هنا التقدير الشرعي، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلم الإحسان في كل شيء. والإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، وهو نعت لما حسن من الأفعال والأقوال والصفات. فلذلك وجب على المسلم أن يكون محسنا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء ينبغي المسلم إذا عالجه أن يحسن فيه، حتى في القتل وحتى في الذبح ينبغي أن يحسن في قتلته وفي ذبحته لما يذبح. وقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. كل حاجة عندها إحسان بحسبها، فلذلك لا بد من مراعاة مراتب الإحسان في إسقاطها على الأشياء. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة يجب أن يأتي بها الإنسان على وجهها المطلوب، بأداء فرائضها وأركانها وشروطها، فيحسن في ذلك. ولذلك لما أساء الرجل الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فإنك لم تصلي، وسماه أهل الحديث المسيء صلاته، لأنه لم يحسن فيها. وإن كان بعض مشايخنا المتأخرين يقول: ينبغي أن نقول له الذي لم يحسن في صلاته، ولا نقول المسيء في صلاته، لأن الأصل الصلاة لا إساءة فيها. طبعا لك المحدثون درجوا على هذا الوصف. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، أن تأتي بواجباتها وأركانها وخشوعها وسجودها ورفوعها وطهورها إلى غير ذلك. وكذلك الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه الكمال من واجباته، هذا إحسان. وكذلك الإحسان في ترك المحرمات، وهو أن يترك الإنسان ظاهرا وباطنا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى واقفا عند حدوده، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، فهذا القدر أيضا الإحسان فيه واجب وليس مستحب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه، وهو أن لا يتسخط وأن لا يجزع وأن لا يعني يشتكي من القدر، وإنما يصبر له، لأن أقدار الله سبحانه وتعالى إذا كانت مؤلمة ينبغي للعبد أن لا يتجزع منها ولا يتسخط، وكما جاء في حديث الصالقة والحالقة والشاقة وغير ذلك مما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من التسخط على الله وسب ملك الموت ونحو ذلك، فهذا كله مناف للإحسان وللصبر. وكذلك الإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم، كافرهم ومسلمهم، معاهدهم، ذميهم، فينبغي الإحسان إليهم. ولذلك قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا ولم يفرق بين كافر ومسلم. فلذلك يجب مراعاة الإحسان. وقد يسيء بعض الناس إذا ذهب إلى الغرب لسوء فهمهم للإسلام، فيسيئون للإسلام من حيث لا يشعرون، فيقولون هؤلاء كفرة وأهل حرب ومحاربون، فيسرقون أموالهم وربما يخاصمونهم وإلى غير ذلك من الأشياء التي تشوش على المسلمين هناك. وهذا الحقيقة مناف للإسلام ومناف للإحسان. بل الكافر إذا كان معاهدا أو كان ذميا يجب احترامه وعدم يعني كما يقال أن تخفر ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أساء إلى ذمه أو قاتله أو نحو ذلك فهذا بريء من الجنة وبريء من رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل العهد والذمة لهؤلاء محفوظة. أي واحد يأتي إلى بلاد الإسلام اليوم مثلا بتأشيرة هذا عهد، فلا ينبغي إساءته الإساءة إليه إلا إذا أساء، فإذا أساء ترد إليه الإساءة بحسبها. وكذلك القيام عليكم السلام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والحقوق كثيرة سواء على المسلم القريب، سواء كان من أهل الأرحام إلى الجيران، من أهل الإسلام، المهم أن يكون الإحسان إليهم كل بحسبه. ولذلك كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فينبغي الالتزام به والاتزان فيه. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلها، فهذا أيضا واجب على أهل السياسة وأولياء الأمور وكل من تسلم مسؤولية يسوس بها الناس، ينبغي أن يحسن إليهم وأن يسوسهم بالإسلام، لأن الإسلام هو العدل وهو الحق الذي ليس فيه جور ولا ضيب، وأن يقوم بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجبه، فما زاد على ذلك فهو من باب المستحبات والنوافل وهو مطلوب. الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان زائد على العدل، فيجب العدل لا بد منه، ولكن الإحسان شيء زيادة على العدل. وكذلك الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، حتى لو أراد الحاكم أن يقيم القصاص على شخص في قتله ينبغي له أن يحسن في قتلته، فلا يقتله قتلا مخالفا لما بينه الشرع، خاصة إذا لم يكن هناك حد معلوم فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذي رض رأس الجارية، فأمر أن يرض رأسه بحجارة كما رضت، وكذلك من قتل بالسيف قتل به. وإقامة الحدود أيضا تكون بحسب كل حد، فالرجم يكون يعني بحده، وهو إحسان للمرجوم لأنه مكفر له، وإحسان للمجتمع لأن فيه كف لرذيلة الزنا وإحصان الفروج والذب عن الأعراض، فلذلك كان فيه شيء من القسوة في الظاهر، ولكن هو رحمة كله في الباطن، وكذلك إقامة الحدود كالسرقة والخمر وغير ذلك، فهذا كله فيه رحمة وفيه إحسان للمجني أولا وللمجتمع ثانيا. وكذلك كما قال إزهاق الأنفس على أسرع الوجوه وأوحاها، أي سرعة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يذبح شاة أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يسرع في إزهاق روحها وأن يحسن قتلتها وذبحتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي الهيئة، هيئة القتل، ويسمى الهيئة أو الصفة التي يعني تموت بها تلك الشاة أو تلك الناقة أو البقرة أو نحو ذلك ما أباح الله من الأنعام، فينبغي أن يكون على أحسن وجه. ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن الإنسان إذا أراد أن يذبح شاة أو نحوها أن يقرب إليها الماء قبل الذبح، وأن لا يبدي الشفرة يعني أمامها، وأن لا يذبح أمام أخواتها من جنسها ونحو ذلك، هذا كله فيه رحمة وفيه إحسان لهذه البهائم التي لا تعرف شيئا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المحسن إليه، وهو من يقتل أو يذبح ولم يذكر المحسن، لأن الأصل أن يكون المحسن هو المسلم الذي يعرف شرع الله سبحانه وتعالى، وفيه من الإحسان والرحمة ما يوجب أن يفعل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. الشفرة وهي السكين، يحدها بمعنى يبردها فيجعلها حادة، لأن السكين إذا كانت حافية فإنها تؤلم ويعني يتقطع الذبح، ولا يذبح الإنسان الشاة بسرعة، ولذلك عليه أن يحد شفرته حتى تكون حادة، بحيث إذا وضع على عنق تلك الشاة أو نحوها فإنها يعني تزهق روحها، وهذا فيه إحسان لهذه البهائم. وليرح ذبيحته، لأن فيها راحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الغرب حتى في قتلهم للإنسان طبعا، وإن كان قتلهم أغلبه إجرام، ولكنهم عندهم يعني ما يسمون بمحاولة إزالة الألم عن الشخص، فيقتلونه بالأشياء التي تريحه كما يزعمون، فيخيرونه هل تريد أن يعني تقتل بإبرة أو كذا، حتى لا يشعر بسم يسري في جسمه حتى يموت. وطبعا الإسلام قد سبق في هذا إلى إزهاق الأرواح، حتى لو كانت يعني مزهقة طبعا بحق فإنها تزهق بإحسانه. عليكم السلام. والإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ودون تمثيل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما رأى ما وقع بحمزة رضي الله عنه وببعض الصحابة من قطع آذانهم وأنوفهم ونحو ذلك، غضب غضبا شديدا وقال: لئن مكنني الله منهم لأفعلن فيهم أكثر مما فعلوا في أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التمثيل بالميت لا يفيد شيئا، فالشاة كما يقال لا يضرها سلخها بعد ذبحها، إذا ذبحت الشاة ما يضرها سلخها، ولذلك الميت أيضا إذا مثلت به بعد موته فهذا يؤذي الحي أكثر مما يؤذي الميت، لا سيما إذا كان هذا الحي ربما له أقارب مسلمون أو نحو ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الشعور، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لما كان راجعا من الغزوة عليه السلام وقال: لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله أبا بن أبي، فسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الكلام وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و سمع عبد الله بن عبد الله هذا الكلام وظن بأن النبي سينتقم حتما من أبيه، فيعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن كنت قاتله قال فأذن لي أنا أن أقتله حتى لا أرى قاتل أبي بعد ذلك، فلربما حملتني الحمية فأقتله فأدخل به النار، يعني أقتل مؤمنا بكافر فأدخله. وكان معترف بأن أباه مجرم وأنه منافق وأنه ضد الإسلام، ولكن كان يريد أن يقي نفسه من أن يقع في يعني قتل أو نحو ذلك أو اعتداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر عليه، قال ونعاشره يعني بالمعروف حتى يلقى الله. وهكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، وهو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل المنافقين مع يعني وضوحهم وأخبار الله سبحانه وتعالى له بأسمائهم ونحو ذلك، حفاظا على المصلحة العامة وهي مصلحة الدعوة إلى الإسلام، لأن الذين كانوا في أطراف المدينة والقبائل الأخرى لو رأوا رسول الله يقتل المنافقين لقالوا يدعو الناس إلى الإسلام فإذا تبعوه قتلهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن بقي منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفرادا قلة أخبر بهم حذيفة رضي الله تعالى ليحذر منهم أهل الإسلام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحدود كان يعني في ذلك إحسان للمحدود عليهم، وما تعين كما قلنا بالقصاص فهذا لا بد أن ينفذ بحسب الجريمة التي يأتي بها صاحبه، كما ذكرنا وذكر الشيخنا عن اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض أيضا هو رأسه بين حجرين، وهذا من جنس القصاص واستيفائه الذي فيه حياة للناس. قال الشيخ حفظه الله قال مما يستفاد من الحديث وجوب الإحسان في كل شيء، أي أن كل شيء يحتاج إلى إحسان وإلى رفق، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون محسنا في كل شيء. وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس، طبعا إذا كان قتلا ليس من الحدود الشرعية التي نص عليها الشارع فإنه يقتل ذلك الجاني أو المجرم بسبيل أيسر لإزهاق روحه وإخراجه. أيضا فيه وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك، ولو كان بهيمة عجماء لا تفهم ولكنها عندها إحساس وعندها ألم، فينبغي أن نحسن إليها في حالة الذبح وفي حالة القتل. وقد نص الفقهاء على أن من كان عنده يعني مثلا جملا أو بقرة أو نحو ذلك وضعفت وهزلت حتى لا يستفاد منها، لو ذبحت لم تؤكل، ولو أراد أن يبيعها لا تباع، فقالوا أنه يقتلها قتلة حسنة حتى لا تبقى تتألم حتى تموت، لأنها لو بقيت لا ربما مضى عليها أيام وهي في الألم وفي يعني مع الجوع ومع غير ذلك، فيقتلها قتلة حسنة أحسن له. والله استحباب المهم الأحسن أن يحسن إليه، يحسن إليه على كل حال، وهو الأفضل على كل حال، لأن قتلها في رفق بها وإذهاب لما بها من ما يبقى فيها من الألم والموت البطيء ونحو ذلك، لأن لا فائدة فيها يعني ميؤوس منها. كذلك من ما يستفاد من الحديث تفقد آلة الذبح قبل المباشرة، قبل أن يباشر ذبيحته عليه أن يتفقد الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهكذا في كل سلاح يعني من هذا الجنس ينبغي أن يتفقده حتى لا يكون في ذلك أثرا يعني سيئا على المذبوح أو المقتول، والله أعلم. نعم بسم الله. سيدنا السؤال بالنسبة بعض الدماء والطوابير الطيبين يقول لك إنه لازم في الذبح أنك توجه الذبيحة على القبلة، لازم من السنة؟ مستحبة، يستحب. أنا لم أفعل هذا. الذبيحة يعني صحيحة يعني حلال ما فيها شيء، لكن في فيها كراهة يعني كونك لأن القبلة هي قبلتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأموات، ومضى على هذا الناس يعني منذ زمن النبوة أنهم يستقبلون القبلة في هذا. فأما إذا مثلا خالف القبلة فيها فمكروه هذا فقط. أما الذبح صحيح إذا كان الذبح بشروطه أي طبعا نعم. عدم شفنا عدم قتل يصنع بداية المبين يدل ذلك على عدم قتل المفسدين؟ لا لا لا لا يدل على هذا أبدا، الردة فيها حد وبإجماع أن المرتد أن يقتل، وفيها حديث كما مر معنا التارك لدينه المفارق للجماعة فإنه يقتل من الدماء الغير معصومة، ولكن هؤلاء لم يظهروا ردتهم لم يظهروها وكانوا يعني ينافقون المنافق يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الإسلام ويخرج للجهاد و يصلي مع الناس وربما أخرج من النفقات ونحو ذلك، ولكنه يبطل الكفر كلما وجد فرصة لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الفاسق كما يسمى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الراهب اسمه هذا والد حنظلة رضي الله عنه، بنى مسجدا مسجد الضرار ها اسمه أبو عامر أحسن الله الذي كان يسمى بالراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، و طمع في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مسجده، فالله سبحانه وتعالى قال لمسجد أسس على التقوى إلى آخره، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الله نص على كفرهم وعلى لأن المسألة تتعلق بمصلحة أكبر من قتلهم، وهي أن الناس لا تتشوف بعد ذلك الإسلام، يقولون هذا يقتل أصلا يدعو الناس ثم يقتله، كيف إحنا ندخل إلى هذا الإسلام؟ فما يمكن معنا غضب وقلب معنا تتوقع على الحاكم يعني مصلحة حسب الله أعلم هذا الذي يظهر، فإما من وإما إيش فداء نعم الآية هو المقاتلة بالنسبة للكفار واضحة وهي القتال بالسيف وأيضا باللسان وبالمال كما جاء في بعض الأحاديث، ومقاتلة أهل النفاق اللي في المجتمع الذين يظهرون الإسلام نقاتلهم باللسان وبالبيان وبإقامة الحجة عليه، فإن أظهروا الكفر هنا تأتي أحكام الردة، وإن بقوا على نفاقهم فالمسلمون مأمورون بتولي الظواهر والله يتولي السرائر، ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قسم الجهاد ذكر جهاد الكفار وحدهم وجهاد المنافقين وحده، وبين بأن جهاد الكفار قد يكون بالسنان ونحو ذلك، وأما جهاد المنافقين فبالقرآن وبالبيان وبالتحذير منهم إلى غير ذلك. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم.